متقدمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لما خلق الله الرحم تعلقت في جدار العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعه. فقال: يا رحم، الا يكفيك ان من وصلك وصلته وان من قطعك قطعته؟ ارحامنا الاباء، الامهات، الاعمام، الاخوال، العمات، الخالات، الجدات، الأجداد، هؤلاء أين هم على مساحة الصلة؟ شغلتنا أموالنا، وشغلنا بنونا، وشغلتنا بناتنا، وشغلتنا أعمالنا، وشغلتنا الدنيا، وأصبحت الرحم مقطعة. وما من قوم قطعوا أرحامهم إلا وتبخرت الرحمة من بينهم. لأن أنا لما أزور عمتي، عمتي من هذه؟ هي أخت أبي. أبي لو كان على قيد الحياة لدخلت عليه السعادة والسرور عندما أزور أخته، ولو كان تحت أطباق الثرى لدخل عليه السرور أيضا أن زرت أخته. كان سيدنا رواحة ابن عبد الله بن رواحة شهيد مؤته يقول: كلما صنعت خيرا رأيت أبي في الرؤيا مبتسما، يقول: يا بني جزاك الله خيرا، وإذا زللت زلة رأيت أبي في الرؤيا عاضا على أصبعه يقول: يا ولدي، والله قد أخزيتني بين أهل القبور فلم أستطع أن أقابلهم اليوم. إن الحي الميت لا يخزى بعمل الحي. وكان أبو الدرداء الله يرضى عليه يدعو ويقول: اللهم لا تجعلني أصنع صنيعا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. تقول له أم الدرداء: يا أبا الدرداء، هل يشعر الأموات بنا؟ يقول: يا أم الدرداء، سمعت من صفيي وخليلي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يخزى بعمل الحي. إذن أنا لما أصل خالتي تفرح أمي، ولما أصل خالي أيضا تفرح، لما أصل عمي يفرح أبي، وأصل عمتي وأبناء عمتي يفرح أبي. إذن لماذا تكملة مسألة البر، لماذا لا زور أهل أبي وأهل أمي؟ ولذلك في أقصى من هذا، عبد الله بن عمر يسير حول الكعبة في يوم قائظ ويلبس عمامة يعتز بها لأنه أخذها مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا كبير السن يسير فأخذ العمامة التي على رأسه ووضعها على رأس الرجل. قالوا: عجبا يا ابن عمر، ما هذا الذي صنعه؟ قال: كان هذا ودا لأبي، ده كان صاحب أبويا عمر، فلما أحب أبرأ أبويا أعمل بر في أبويا أصل صاحبه وصديقه وأدخل عليه السرور. لماذا لا ندخل السرور على أقاربنا؟ والله أنا أرى، الله أعلم، أن كثيرا من الناس تضيق صدورهم. أنا أقول له: يا ضيق الصدر، قم واذهب وصل رحمك، بس مش أي رحم، فيه رحم واصل ورحم كاشح. يعني رحم واصل ورحم كاشح؟ الرحم الواصل اللي أصل ويصلني، أذهب إليه ويذهب إلي، أزور ويزورني، أعود ويعودني، يعني دائما معي. في رحم كاشح أصل ويقطعني، أحسن إليه ويسيء إلي، هذا هو الذي يوصل وأتحمله وأزوره وأصبر عليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا المسلم الصادق مسلم عنده يقين في أنه وجب عليه أن يصل رحمه، وجب عليه أن يبر أباه وأن يبر أمه في صلة الأرحام التي لا توصل إلا بهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله أن من علينا بفتح صفحات الثواب العظيم في قضية صلة الرحم. ليه؟ لأن صلة الرحم دي عبارة عن واحد يريد أن يبحث عن الخير وعن الثواب، فماذا يصنع؟ أن أنا إذا ذهبت لزيارة عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، كل خطوة أذهب إذا كان رايح للمسجد توضع لي حسنة وتحط عن السيئة وأرفع عند الله درجة وتصلي علي الملائكة وتظلني راية الملك حتى ايه؟ حتى اعود. ولذلك ما من انسان يصل رحمه الا ويبارك له في عمره. اللي عايز البركة في العمر يصل الارحام، اللي عايز البركة في الرزق يصل الارحام، اللي عايز يرفع الحقد والحسد من قلوب الاقارب والارحام يصلهم حتى يتقي شرهم وشر عيونهم. ولكن الشيطان يأتي ويقول: عمي يحسدني، ابن عمي يحسدني، بنت خالي تكرهني، ابن خالي لا يحب لي الخير. لا، انت تبر رب العباد عز وجل تبر والديك، تطيع الله في بر والديك، تطيع الله سبحانه وتعالى في صناعة هذا الخير. الذي دخل مرة رجل طرق باب أمير المؤمنين معاوية وقال لحارسه أو لحاجبه قل لأمير المؤمنين أخوك بالباب. تعجب معاوية، قال زياد؟ قال ليس زيادا، أنا أعرف زيادا. قال أدخله علي. دخل الرجل فما عرفه معاوية، قال من أنت؟ قال أنا أخوك. عجبا. قال أخي من لدن من؟ يعني من أبي وأبوك، يعني الأبوة اللي تجمعنا يعني. قال من لدن آدم. فوضع معاوية يده على جبهته وقال آه رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله. فاعتبر أن رحم آدم رحم يجمعنا جميعا، كلكم لآدم. قالوا أنا أخوك. أخويا من مين؟ أبونا مع بعض. أبويا وأبوك آدم. قال سبحان الله. فانتبه معاوية وكانوا إيه أفاق إلى حقيقة، يا الله ده رحم مقطوعة من الزمن، الناس قطعت رحم آدم، عملنا زي قابيلها وقابيلها بيه، واحد سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين، وأصبح نادم أكثر لما بعث الله غرابا يبحثه الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، نادم وقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ليواري سوءة أخي. كيف؟ بتقطيع الأرحام. لما قطع القاتل رحم أخيه في أن قتله، فأصبح كل قتل على وجه الأرض القاتل يأخذ الوزر ويذهب له كفل للقاتل الأول ابن آدم الذي سن القتل في هذه الحياة. فمن استنى في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكان أبو بكر وعمر، أبو بكر يقول لعمر يا عمر تعال نزور أم أيمن كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم حاضنته، فيذهب كلاهما فيجلسهم الاثنين يتذكروا معها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبكي أم أيمن فيبكي أبو بكر ويبكي عمر ويتذكران صلة رحم، عايزين يعملوا صلة رحم للنبي صلى الله عليه وسلم. الله والله يا إخوة، يعني لماذا لا ندخل السرور على أرحامنا؟ العمة كبيرة السن والعم كبير السن، والخالك تفرح عندما تراك، ترى فيها رائحة أخيها وترى فيها يعني ترى فيك رائحة أختها عندما تزور الخالة، تقول رحم الله أمك، سبحان الله ربتني بعد أمي وكانت صالحة، أنت تدخل الرحمة إلى قبر أمك وأنت بزيارة خالتك. أحبتي في الله، ألا من عودة في هذا الشهر الكريم إلى صلة أرحامنا حتى يبارك الله لنا في أعمارنا ويبارك لنا في أولادنا وينبت أولادنا على صلة الرحم. نسأل الله أن نكون وصولين لهذه الأرحام، إن ربي على ما شاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.